فقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم بكل سحار عليم بكل سحار عليم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر السحر قال موسى ما جئتم به السحر السحر ما جئتم به السحر السحر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر السحر قال موسى ما جئتم به السحر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وملئهم أن يفتنهم لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم أن يفتنهم وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم فما آمن لموسى لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين إن كنتم آمنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم آمنتم بالله عليه توكلوا إن كنتم مسلمين إن كنتم آمنتم بالله عليه توكلوا إن كنتم مسلمين فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله عليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا